بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الرباني. رباه آتيت وقد أرهقني ذنبي، قد هالني خطر الخطايا عندي، ذنب يتلوه ثان وثالث، عنق حنى صار الأسى كالعقد، فارحم دموعا قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بد، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل عن عبدي، عن عبدي. مفاتيح في فهم كلام الله. ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أيها الأحبة في الله، ما زلنا في دورة علم عبدي، وهي الدورة التي للتأهيل لدخول رمضان، وكانت بدايتها أن يتعرف العبد طريقا يوصله إلى الله. هذه هي البداية الصحيحة لأي إنسان يريد أن يلتزم أن يدخل الجنة، أن يصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، أن يتعرف على طريق توصله إلى مولاه. وذكرنا هنا لكم أن الطريق إلى الله واحد لا تعدد فيه. قال الله: قل هذه سبيلي. السبيل إلى الله واحدة لا تعدد فيها، ولكن في ذات الطريق نفسها، وذكرنا أن كلمة سبيل وكلمة صراط تعني أمرين: السعة والاستقامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط تكون واسعة ومستقيمة، ولذلك ذكرها الله لنفسه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فوحد صراطه وجمع السبل لتفرقها وتعددها، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجمع الظلمات ووحد النور، فالظلمات متعددة والنور واحد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قلنا أن النور مصدره واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن لم يصبه ضل. فالنور واحد، والصراط واحد والطريق إلى الله واحد، ولكن هذا الطريق الواحد رحم واسع جدا يسع خلق الله الذين يريدونه، لأن الله خلق خلقه وفاوت بينهم في الأعطيات. قال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فتتفاوت القدرات والمواهب والطاقات، تتفاوت على قدر عطاء الله للعبد من ذلك. فمن الناس من يعطى قوة بدنية، ومنهم من يعطى قوة مالية، ومنهم من يعطى قوة قلبية إلى غير ذلك. فلذلك جعل الله الطريق واسعة لتتناسب مع كل الكفاءات والطاقات والمهارات البشرية، فالكل يستطيع أن يصل إلى الله بما أعطاه الله من هبات، سواء الغني أم الفقير، القوي أم الضعيف، الجميل والدميم. كل الناس أعطي موهبة ما للوصول إلى الله جل جلال، وقدرة ما. إنما السبيل أن يكتشف هذه الهبة، أن يتعرف عليها. ونحن في تدبر القرآن، بس احنا بنراجع اللي فات عشان البلاوي اللي بيغيبوا واللي مجوش من الأول. فالشاهد في تدبر القرآن معنا آية الليلة في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم. في قول الله سبحانه: سل بني إسرائيل كم إيه؟ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. كم من صاحب نعمة يبدلها معافى ويشكو البلاء، ظالم ويشكو الظلم، سليم ويشكو المرض، غني ويشكو الفقر، معطى ويشكو الحرمان. هذا يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. كم من صاحب هبة ونعمة ورزق في الهداية والقدرة على الوصول إلى الله جل جلاله وهو عن ذلك غافل ومعرض ومنشغل بالشهوات ومشغول باللعب وناس لله. بيقول الأولاد اللي بيجيبوا درجات في الثانوية العامة أو في الكليات والمدارس أين ذكاؤهم هذا في تفادي المعاصي والوصول إلى الله؟ أين أصحاب هذه المواهب في استغلالها في تفادي الفتن وتحرير الطريق إلى الله؟ هذا معنى. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لذا تجد أمثال هؤلاء يعذبون بهذه المواهب ويضلون بهذه النعم. الشاهد أن الطريق إلى الله رحبة واسعة تسع الجميع. الفقير الذي لا يستطيع الحج والعمرة، والضعيف الذي لا تحمله قدماه على القيام، فله في ذكر الله طريق واسعة أي سعة. لما شكى فقراء المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرهم وفاقتهم قالوا يا رسول الله إخواننا الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها ويعتمرون ويحجون، قال ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم؟ أن تقولوا دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. فلما سمعها الأغنياء قالوها، فشكى الفقراء قالوا يا رسول الله لقد سمعها إخواننا من الأغنياء ففعلوها، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا هو التفاوت في الفضل. الشاهد اختر لك طريقا، فإن قلت فما السبيل لكي أهتدي طريقا، قلنا ليقم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة يعني أن ترى بقلبك موقفا من مواقفها عند تطاير الصحف. وكيف ستتلقى كتابك عند الميزان وأي كفتيه ترجح به؟ عند الصراط وأي كلاليبه سيهوي بك؟ عند العرض على الله وبما ستجيبه وماذا ستقول له؟ عند القنطرة وماذا معك لترضي الخصوم؟ أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. فإذا قام بقلبك هذا الشاهد التمست طريقا ينجيك حال ورود الشاهد. ثم بدأنا في من سلك طريقا، وكانت بدايته تعلق قلبه بالله وحده سبحانه وتعالى. وهذا أعظم الطرق وأفسحها، وبدا لي الآن أن الإنسان قد يختار طريقا باجتهاده ونظره، ويختار الله له طريقا آخر. تسلك طريقا، ذكرنا الأمثلة، أن بعض الناس طريقه الصلاة، وآخر طريقه القرآن، وثالث طريقه الذكر، ورابع طريقه تعلم العلم وتعليمه، وخامس طريقه الدعوة، وآخر خدمة المسلمين والنفقة والبذل والعطاء، وآخر الحج أو العمرة، وآخر إلى آخره. قد يختار الإنسان له طريقا. سألت كم واحد من إخواننا اللي بيحضروا معانا، هي يا عم الشيخ تفتكر سكتك إيه؟ توصل لربنا إزاي؟ بعضهم قال الدعوة إلى الله، وقلت له مش هتنفع السكة دي، لأن السكة دي توافق هوى النفس وشهوة النفس. طلب العلم وتعليمه والدعوة شهوة. كان سفيان كالميت فإذا حدث نشط، فقيل له في ذلك فقال ألا ترى أن الحديث شهوة. دي الناس اللي فاهمة بقى. فلما تختارش الدعوة انك انت تقف تخطب ولا تدي درس والناس تتلملك وتسلم عليك واللي يجري وراك واللي يسألك واللي يقول لك يا عم الشيخ، شهوة شهوة، ما تسلمش. قال هشام الدستوائي والله ما خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي والله ولا أنا. الأمر ده يشق جدا الإمامة في الصلاة، تعليم القرآن، يشق جدا إنك تحرر فيه الإخلاص. سفيان يقول كل شيء ظهر من عملي لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. طب لما سفيان يقول كده وهشام يقول كده والذهبي يقول كده، الغلابة اللي زي حالتنا يقولوا إيه؟ نجيب إخلاص منين؟ الشاهد إن قد يختار الإنسان لنفسه طريق، طريق القرآن، طريق الذكر، طريق الصدقة، طريق الصيام، طريق قيام الليل، طريق الحج والعمرة، طريق خدمة المسلمين. قد يختار لنفسه طريقا، ولكن يختار الله له طريقا آخر. فلو كنت صاحب إنصاف وبتفهم تمشي في السكة اللي اختارها لك ربنا، وتسيبك من السكة اللي اخترتها لنفسك. كانت من آيات توفيق الله لذي القرنين، قال الله وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. كل ما ربنا يفتح له سبب يعمل ايه؟ يمشي في السبب اللي ربنا فتحه له. ربنا فتح له سبب في طلب العلم، يمشي في طلب العلم. ثم فتح له سببا في الحج والعمر، يمشي في سكة الحج والعمر. فتح له سببا في تلاوة القرآن، يمشي في سكة تلاوة القرآن. فتح له سببا في الصبر والرضا حال البلاء، أي سك، سكة من السكك. اللهم بلغنا رضاك. بس المهم أن تقوم مع السبب، لأنهم قالوا من الأدب مع الله ألا تترك السبب حتى يتركك السبب. لما ربنا يفتح لك سكة تعمل ايه؟ قد انت ماشي لحد ما تقفل، ما تحودش انت، ما تلتفتش عن السبب اللي ربنا فتحه لك. اذا ربنا فتح لك سكة مجلس علم تجد فيه قلبك، ما تقولش طبعا انا هعتكف اليوم دول. اللي فتح السبب اللي فتح لك خليك فيه لحد ما يسدوا عنك او يقفلوا عنك او يصرفك عنه بسبب اخر. بس المسألة محتاجة بصيرة، بصيرة كبيرة عشان تفهم مراد الله منك. يا ناس بتلعب بسم الله، بيلعب على هواه ويقول ده مراد الله. وزي ما قلنا كتير، انت تقدر تخدعني وتضحك عليا وتمكر وتكذب عليا وانا صدقك، لكن مش هتقدر تكذب على ربنا، مش هتقدر تمكر عليه ولا تخدعه، لانه يرى باطنك، يرى مراوغتك. الشاهد قلنا إذا تمكن في هذا الفتح فتح له باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا يفتح له باب في حب سيدنا النبي. في هو انتوا بتصلوش على النبي النهارده ليه؟ فيفتح له باب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرى في كل الأحوال أنه أمامه إمامه، أنه إمامه أمامه. يبقى قدامه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إمامه بيبصله، صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى قدامه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر، شايف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه كأنه أمامه، قدامه في كل حاجة. دايما يقول لو سيدنا النبي في الموقف ده كان عمل ايه، كان قال ايه. دايما كده سيدنا النبي قدام عينيه صلى الله عليه وسلم. فإذا تمكن في ذلك فتح عليه في فهم كلام الله، في فهم القرآن. والقرآن حياة، حياة حقيقية. قال الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. احنا اعتقدنا ان القرآن كلام الله غير مخلوق، عشان بس ما حدش يشبط في حتة ويقول لك بيقولوا. يعني اعتقدنا سلفي 100% سليم ان القرآن كلام الله غير مخلوق، واحنا بنقول قال الله وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمرنا على مراد الله. يعني ها معنى هذه الآية إيه؟ على مراد الله فيها. إنما التشبيه، التشبيه، والله علمنا ضرب الأمثلة. الله جل جلاله يضرب الأمثال وما يعقلها إلا العالمون. كما كنت في بطن أمك علقة نطفة علقة مضغة كنت كتلة من دم، ثم أرسل الله الملك فنفخ فيك الروح فكذلك قلبك مضغة من لحم ودم، لا يحيا حتى تسلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه من الروح الذي أوتيه القرآن. وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمرنا. هي دي، عشان كده قلت لك أن يفتح له أولا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يفتح له في فهم القرآن من سكة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا مطلوب أن نفهم القرآن كما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتعامل مع القرآن كما تعامل معه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عايز الليلة دي أحط عناوين كده للناس اللي بدت عندها رغبة وفتح في تدبر القرآن. عايزك تتدبر وانت ماشي كده الحالات الخاصة في المصحف. زي ايه؟ زي الآيات الطوال. القرآن الغالب عليه آيات قصيرة أو متوسطة، الآيات الطوال نادرة. يعني مثلا آية الدين صفحة نص ربع، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. الآية من الآيات الطوال آية الكرسي. آية الكرسي 10 جمل منفصلة، 10 جمل مفيدة، ولم يتكرر هذا في القرآن إلا مرة واحدة أخرى في سورة الشورى، فلذلك فدع. 10 جمل مفيدة مستقلة، فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل إلى آخر. 10 جمل مستقلة في آية الكرسي نقرأها، هي عند الله أعظم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 10 جمل مفيدة، كل جملة مستقلة. لك أن تتدبر إزاي جت الآية الطويلة في الدين، ثم في إثبات توحيد الله كلها، ثم في إثبات المنهج. إيه علاقة المنهج بالتوحيد بالدين؟ تأمل، تدبر، وابحث عن الفتح الخاص. أيضا مما يحتاج إلى تأمل تكرار فقرة، جملة، وهذا موجود في القرآن كثير، وقد تعز ملاحظته، لكن من الظاهر فيه الواضح. مثلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان، في سورة الرحمن كررت 31 مرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. تدبر، تأمل، فكر، واطلب من ربك الفتح. في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تأمل. كان سيدنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذا تأمل آية فلم يفهمها مضى إلى المقابر ومرغ وجهه في التراب، أو جعل التراب على رأسه ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. مما يحتاج إلى تأمل من الحالات الخاصة في القرآن: تكرار كلمة. فتجد مثلا في سورة المجادلة كل آية لا تخلو من لفظ الجلالة الله. جميع الآيات، مر على آيات سورة المجادلة كده آية آية، تلاقي في كل آية كلمة الله، لفظ الجلالة الله. اشمعنا سورة المجادلة؟ وإيه العلة الجامعة في ورود لفظ الجلالة في جميع الآيات آية آية، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي تميزت بهذا؟ الشاهد أننا نسأل الله جل جلاله: اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا تدبر القرآن، اللهم ارزقنا علم القرآن، اللهم ارزقنا الفتح في القرآن، اللهم ارزقنا لذة القرآن، اللهم ارزقنا الحياة مع القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. آمين. محتاج إن القرآن، ربنا قال: وإنه لكتاب عزيز. وقالوا قديما أن العلم لن يؤتيك بعضه حتى تؤتيه كلك. لازم تعطي كلك للقرآن. ما ينفعش واحد قاعد يقرأ القرآن عشان يتدبر والتليفون كل شوية يرن يرد عليه. ما ينفعش انه قاعد يقرأ القرآن يتدبر ومراته ولا ولاده داخلين خارجين عليه. ما ينفعش, مش هينفع, مش هينفع غير لما تدي القرآن قلبك كله ووقتك كله وعقلك كله وتركيزك كله وفهمك كله. عزيز دايما كده الناس اللي بيحفظون القرآن يقول لك القرآن غالب مش مغلوب, هو كده. وهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للقرآن أشد تفلتا من الإبل في عقالها. هيتفلت منك القرآن ويجري, مش بس في الحفظ, في جميع الأحوال هيفلت ومش هتقدر تجيب القرآن وتحوزه. عزيز, قرآن عزيز, إنه لكتاب إيه؟ عزيز, مش تقدر تحوزه إلا إذا اديته كل حاجة, وإلا مش هتطول منه أي حاجة. تدبرنا لقطة في قولي ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته. تعالوا ناخد كلمة, القرآن فيه كلمات عجيبة جدا, وعشان تفهم كلمة قد تأتي لها تفسيرات في مواطن متباعدة. قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب اللفظ اللي أنا عايز نتأملها سوا كلمة فانسلخ. عارف بيسلخوا الجدي ازاي؟ بيسلخوا الارنب ازاي؟ عارف؟ شفتها؟ الآية دي عشان تفهمها حط جنبيها صبغة الله, ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لما إنسان بيقبل على ربنا بياخد صبغة الدين, بيتصبغ. عارف الصبغة؟ ولما يخلع بإيه؟ يتسلخ. أي والله قلت له أنا لما بشوفك بتفكرني بالفار المسلوخ. في ناس كده, يبقى أقبل على الله. وخلي بالك لما بتقبل على ربنا, ما احنا قلنا من الأول هي مش بإيدك. أيها المعرض عنا إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. لما جابك لو أردناك إيه؟ جعلنا كل ما فيك ها يريدنا. لما جابك أنت عارف هو جابك هنا إزاي؟ الليلة دي ده من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهو بيرتب لك القعدة دي. خلق لك فلان وخلق لك فلانة وحط في طريقك فلان ودبر لك مشوار وزبط لك وا وا وا يعني ربنا رتب لك ترتيبات يمكن سنين طويلة. وربنا بيرتب لك عشان ايه؟ عشان يهديك وعشان يتوب عليك وعشان يسبغك. واتل عليهم نبأ الذي ايه؟ آتيناه. هي مش منك دي منه هو اللي جابك وبعدين رقدك في الجو ده لحد ما تسبغت. وتأمل بقى آتيناه وبعدين هو اللي انسلخ مش احنا اللي سلخناه. آتيناه آياتنا فإيه؟ سلخ. ربنا رتب له حياته والدام النعم فهموا دين وعيشوا في جو دين عشان يتسبغ لازم يعيش مدة. هي السبغة دي ما بيتسبغش في لقطة ده بيمشي في السكة دي سنين لحد ما يبقى صبغته ايه؟ الدين. شكله دين هو من أهل الديانة. وبعدين انسلخ انسلخ ليه؟ دنيا. ولكن ولو شئنا يبقى خلي بالكم في التدبر. بس احنا برضو كل ده احنا بنعمل ايه؟ بنحاول نلف حوالين الآية نلمس شيء منها نفهم. ولو شئنا لرفعناه بها. الله عزيز. عارف يعني ايه عزيز؟ لا يغالب. لا يغالب. عزيز يعني لا يحتاج الى احد. ما مش محتاج حد سبحانه وتعالى. فمن عزة الله في قضائه في سننه الكونية انه لا يقبل إلا من أقبل عليه. قال عبدي قم إلي أمشي إليك. قال من تقرب مني سبرا تقربت منه ذراعا. يبقى لازم أنت تقرب أنت تقوم انت تطلب. وقال ربكم ادعوني ها استجب اجيب دعوة الداعي اذا دعا. رغم انه اعلم بحاجتك لكن قال لك ادعيني وانا اديك. دي من عزة الله. الثلاثة اللي دخلوا قال اما الاول فاوى الى الله ها فأواه الله. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض الله عنه. يبقى لازم أنت تقرب أنت تقبل أنت تمشي خطوة أنت تقوم. لما تقوم عبدي قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. ربنا بيقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه هو اللي إيه؟ أخلد إلى الأرض. يبقى عشان ما تسلخش ما تسلخش ما تنسلخش لازم تعلى تسمو فوق الأرضيات، وإلا طول ما انت رائد هيجي لك قرحة الفراش هتسلخ. هي دي طبيعة المخلوق البشري، انه لو رقد على السرير كتير يحصل له ايه؟ قرحة، قرح، فيحتاجوا يعملوا ايه؟ يسلخوه، يشيلوا جلده. هي كده في الدين وكده في الدنيا، طول ما انت رائد على الارض في الشهوات، في الاكل، في الشرب، في اللبس، في السكن، في الركوب، في النسوان، في في في، طول ما انت رائد على الارض لم تعلو لم تسمو لم ترتفع، يبقى لازم هتسلخ. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب دايما، معلش في اللفظ ده سامحوني، مدلدل لسانه، صح كده؟ مدلدل لسانه بره كده، سواء كان بيجري او قاعد او رائد، اهو ده كده على طول اللي اخلد الى الارض، محتاج بطلع لسانه، مش محتاج بطلع لسان. ده اللي قلناها، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أنا بحذرك، انت شفت صح وعرفت وسمعت ودقت وفهمت، اوعى تبدل نعمة ربنا عليك. مشاك في الطريق شوية ووراك، شفت الآيات وعلمك وسمعك ودوقك، اوعى تخلع لباس ألبسكه الله، اوعى تنسلخ مما آتاك الله. في أخ بيسأل ما أحسن تفسير يبدأ به الملتزم؟ بقول في فرق بين التفسير وبين التدبر، بس عشان تتدبر لازم تفهم الأول، تقرأ تفسير الأول من أوله لآخره، لازم تقرأ تفسير كتاب من كتب تفسير القرآن، تقرأ كله من أوله لآخره، من أول كلمة لآخر كلمة. وأحسن ما يبدأ به الملتزم، يبدأ به البداية لأول مرة يقرأ تفسير، يقرأ تفسير السعدي، تفسير السعدي مطبوع دلوقتي في مجلد واحد، وهيفتح لك بس يعني ده مفتاح، يقرأ كله. ولازم عشان تقرأ التفسير يبقى معك كراسة وقلم، كراسة وقلم، وانت بتقرأ كل اللي يلمس قلبك انت تكتبه، تكتب قال ايه في التفسير، وتمسك نفسك وتحبس نفسك عن الكلام. بعض الإخوة لما يسمع شيء من التأمل ولا التدبر يفرح بنفسه انه يروح ربنا يفتح عليه في حاجة، يروح متكلم وقايل الكلام ده غلط، لسه بدري عليك، لازم تستنى سنين تقرأ تفسير من أول الحمد إلى الناس، وبعدين تظل تدرب نفسك على إن اللي تقرأ هو ده اللي كان بيعذبنا سنين، إن أحيانا الواحد يخطر بباله حاجة في الآية وتفتح تفسير واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وتسأل شيخ واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، لأن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فعلا كان الواحد يتعذب لما يخطر ببالي حاجة وجي افتح التفسير ما لقيش اللي أنا لقيته ده، لا قالوا ابن كثير ولا قالوا الطبري ولا قالوا القرطبي ولا قالوا الألوسي ولا قالوا القاسمي ولا قالوا الشنقيطي ولا قالوا السعدي ولا، هسكت مش هتكلم، لازم أقعد أدور مين اللي قال الكلام اللي في دماغي ده، مين اللي قال شبهه، مين اللي وجه ناحيته، مين اللي فسر آية تانية بنفس الطريقة، مين اللي فهمها بنفس، لازم مش بدماغك. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وهو أبو بكر رضي الله عنه، قولوا رضي الله عنه، قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في القرآن برأيي، ده سيدنا أبو بكر قال كده. أنت تقول برأيك بقى، أنت تقول بدماغك وتقول لي إيه، اتصل فيه يقول طب اسمع الحتة دي، هي ما تنفعش اسمع الحتة دي، ده علم. لذلك أحيانا تتلذذ بالحيرة إنك تقرأ آية وتقعد تفكر وتحتار زي إيه. قال الله جل جلاله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ها وبينات من الهدى والفرقان. وربنا أنزل القرآن هدى، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شهر رمضان اختص بأنه إيه؟ بينات من الهدى. طب البينات القرآن ولا رمضان؟ يعني كلمة بينات راجعة عائدة على القرآن اللي هو الهدى، ولا على رمضان شهر رمضان؟ شهر رمضان بينات، ولا في شهر رمضان بينات من القرآن من الهدى؟ الله أعلم. دي زي بقول كده حاجات كتير في القرآن هتمشي كده إنك محتار فيها وتتلذذ بعذاب الحيرة. أظننا سنكتفي بهذا في تدبر القرآن، وأرجو أن أكون أعطيتكم مفاتيح للتدبر. ابدأ تدبر، وزي ما قلنا نصيحتنا في منهجنا لأبنائنا اللي مواظبين معانا على درس الأربعة ده في التزكية، إن يبقى ليك مصحفين. احنا قلنا هنفتش على المصاحف النهاردة، كل واحد في جيبه مصحف، يبقى في جيبك مصحف وفي بيتك مصحف تاني غير ده. المصحف ده للتلاوة، في مصحف تاني اسمه مصحف التدبر. مصحف التدبر ده ممكن تقعد في سورة شهر، في جزء ست أشهر، ما يجراش حاجة، بس تبقى بتعمل ايه؟ تتدبر. في المصحف اللي في جيبك اللي انت شايله في جيبك اللي ما بيطلعش من جيبك ابدا ده للتلاوه، اللي هي الختمه كل اسبوع، بتبدأ من عصر الجمعة خمسة أجزاء لعصر الخميس. وقلنا تقرأ خمس أجزاء إزاي؟ إنك تقرأ نصف جزء قبل صلاة الفريضة ونصف جزء بعد صلاة الفريضة، ربع ساعة قبل الأذان وربع ساعة بعد أداء صلاة الفريضة، تقرأ فيه نصف جزء أربعة أرباع قبل صلاة. خمس صلوات بخمس أجزاء في اليوم، كل أسبوع بتختم مرة، مالكش حل غير كده. لازم، معلش ما بقولكش حاول، قرر، لازم تعملها، استعن بالله هتقدر إن شاء الله. وزي ما بقول كده، في يوم وقع منك جزء ولا جزئين عوضهم تاني يوم. يعني الواحد ممكن يقرأ في يوم سبع أجزاء، آه ممكن يقرأ. أنت لو قعدت بين الظهر والعصر، بين العصر والمغرب ما فيش صلاة، بين العصر والمغرب، العصر بنخلص صلاة الساعة 4:15 والمغرب الساعة 7، أدي 3 ساعات تقدر تقرأ فيهم 6 أجزاء مرتاح بين العصر والمغرب وانت قاعد في المسجد. اجلس وامكث واستمتع واقرأ قرآن، ديك ختمة كل أسبوع. أما التدبر ملهاش ختمة بقى، الختمة دي كل كم سنة مش مشكلة، بس يبقى في مصحف التدبر وحاطط علامة على في مسطرة ملونة كده صغيرة على قد مصحفك، تحطها على الآية اللي انت واقف عليها وتفتح الآية وتتدبرها، وتفتح تفسير واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين. سهل جدا انك انت على اي موسوعة من موسوعات الكتب، الموسوعة الشاملة ولا على اي حد، يجيب لك كل كتب التفسير على اسطوانة واحدة، وتقرأ كل كلام المفسرين في الآية دي وتكتب المفيد منه، يبقى دي مذاكرة التدبر. ده موضوع غير غير تلاوة القرآن. الختمة أرحم دموعا قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بدي، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل علم عبدي.